إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. أهلا بكم مستمعين الأعزاء في الحلقة الأولى من مواجهة في العام الجديد عام 2018. كل سنة وانتم طيبين، نسعد بصحبتكم أمام الميكروفون جيهان طلعت، الهندسة الإذاعية شيماء أحمد، رئيس التحرير أشرف البهي. وطبعا مستمعينا الأعزاء نسعد بصاحب المواجهة وصاحب البرنامج الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد، وكل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب، عام سعيد عليك وعام سعيد على مصر إن شاء الله. وده موضوعنا النهاردة. هو الفكرة بتاعت حلقة يوم الاثنين دي ان المصريين بقى يقولوا رأيهم في إذاعة بلدهم لألم الوطن اللي هم بيقدروا بيحترموه، ويبقوا معانا على خط التفكير، مش بس لأي نظام سياسي بيجي، أي حكومة بتيجي كل هدفها أنه ترضي الشعوب اللي بتحكمها. الشعب ده هو مصدر، زي ما بيقول، مصدر للسلطات، هو مصدر التشريع. كل التشريعات بتطلع عشان ترضيه. احنا بيختار نواب عشان يروح البرلمان عشان يعبروا عنه في يعني رغباته وفي أمنياته. هو بقى الشعب نفسه بشكل مباشر عايز ايه. نتمنى كل مستمعينا كل واحد فيهم يختار أمنية واحدة لعام 2018، ممكن تبقى في الآخر يعني بتشكل استطلاع كده سريع وعينة عشوائية من المصريين. فعايزين كل واحد يقول أمنية واحدة لمصر، مش أمنية خاصة بقى، أمنية واحدة لمصر نفسه يشوفها في 2018، بس بشكل تلغرافي وبشكل سريع عشان ندي الأكبر عدد من الناس إن هم الفرصة إن هم يتكلموا معنا. إذن مستمعينا الأعزاء، أولا كل سنة وأنتم طيبين في بداية العام الجديد. رسالة أو مكالمة تليفونية، رسالة تلغرافية بتتمنى إيه لمصر في عام 2018؟ تليفوناتنا، تليفونات إذاعة البرنامج العام من القاهرة والموجة 107.4، 257-92-303-257-84-124. أهلا بكم. ومعنا اتصال تليفوني، أول اتصال تليفوني. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك. كل سنة طيبة. وحضرتك طيب إن شاء الله كنت بخير. يا رب، عام سعيد عليك يا رب. نتعرف على حضرتك. الحاج محمد حسين ده بالشعرية معك. الحاج محمد حسين، أهلا بيك يا حاج محمد. ازيك يا استاذ احمد؟ أهلا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ طيب، الله يخليك. ان شاء الله كنت بخير. حضرتك طيب وبخير. انا امنيتي ان كلمتك في الأمية دي قبل كده، احياء شركة مصر للألبان، وانت وعدتني هتفتح الموضوع دوت قبل كده، تفتح الملف دوت يعني. لا، انا قلت لي طبعا يعني امنيه غاليه يعني نتمنى كلنا تتحقق. انا بقول لحضرتك، انا قلت لحضرتك ساعتها انه انا فتحت الملف قبل ما تكلمني، مش قبل، مش بعد ما حضرتك اتصلت. وحتى قلت لك بالحرف، كان يعني المقال الوحيد اللي كتبته وعمل كميه، يعني انا عايز اقول لك بس عشان تبقى عارف ان كل الناس زيك بنفس المشاعر. عمل اكبر كميه بكاء عند الناس، يعني ناس كتير اتصلت قالت ان احنا بكينا لما خلصنا المقال، لانه عرفوا قد ايه كان صرح عظيم. 9 مصانع زي ما قلنا، مصنع الاميريه لوحده ده فندم 5 مصانع. أيوه. في بعض للجبنه وللالبان وللايس كريم يعني وللجبنه النستو، كان حاجه ضخمه. فضلنا احنا قلنا ساعتها انه في مئات من نقط تجمع الالبان في محافظات مصر كانت بتشغل ناس كتير، فضلا عن اسطور من العرب من السيارات. ايوه. وكانت بتوفر سلع رخيصه للناس وسلعه مضمونه. تم ضربها في مشروع الخصخصه بشكل يبدو انه كان متعمد. وتحولت المصانع الى يعني سراب للاسف يعني. نتمنى ترجع، لكن انا بطمنك انه انت في 2018 تسمع اخبار كويسه جدا عن مصانع مهمه. يا رب. انا هو من دلوقتي اول بتعهد لك في اول 2018 هتسمع اخبار رائعه عن مصانع مهمه ان شاء الله. كل الناس بتحلم انها ترجع ان شاء الله. وبرضك يعني معلش اميه كمان كده للرئيس السيسي يحقق لنا الوعد اللي هو وعده لنا، 4 مليون فدان ان شاء الله في الفتره الثانيه يكونوا خلصوا يعني ان شاء الله. 4 مليون ده قد اللي اتعمل، يا قد المساحه تقريبا اللي في مصر، مساحه مصر عرفت يا مساوي يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. الله. حاج محمد حسين بنشكرك شكرا جزيلا، كل سنة وانت طيب، عام سعيد عليك يا رب. ونذهب إلى الاتصال التليفوني الآخر. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لفارس الكلمة الأستاذ أحمد، وهو بقول له أول واحد بقول له كل سنة وحضرتك طيب. سيادتك طيب يا فندم، ربنا يخليك. والأستاذة جيهان وكل فريق العمل الأستاذ أشرف البهي وكل القائمين على هذا البرنامج. أهلا بيك، أهلا بيك، كل سنة وحضرتك طيب. سلام يا ست الكل. الشيخ عبد الغني الديري أبو مناع بحري مركز دشن محافظة قيمة. أهلا بيك الشيخ عبد الغني، ربنا يديكم الصحة. والله يا أستاذ أحمد أقول لحضرتك الأمنيات لمصر العظيمة الحبيبة كثيرة قوي، لكن أنا هختصر يعني. تفضل. زي ما حضرتك بتقول يعني أمنية التلغرافية. أستاذ أحمد قال أمنية واحدة. إحنا نقول يعني لو عايزين نتمنى هنقعد نكتب طبعاً كتاب مجلد. طبعا أغلى من الوطن يعني. والله يا أستاذ أحمد أمنيتي، أمنيتي وأقسم بالله العظيم على الهوى والكل سمعني وقبل الكل ربنا هو اللي يشهد، عاوز جميع المنتجات اللي أنا بشتريها بأكلها أو بلبسها أو ببني بيها بكتب عليها صنع في مصر. أمنية طبعا، أمنية يعني بنشكرك عليها شكرا جزيلا. الحاجة اسمحوا لي بأمنية ثانية بس. فضل. عاوز 2018 ده يكون عام القضاء على جميع الإرهاب في مصر، ربنا يقدر قوتنا إن شاء الله. قول يا رب إن شاء الله يقدر قوتنا ويقدر شرطتنا ويقدر قيادتنا ويهب لها الفهم والإدراك بالقضاء على هذا الإرهاب. هو مولانا احنا قلنا قبل كده يعني وفضلتك ربما تتذكر انه جيشنا قادر انه يعمل اكتر من كده بكتير، بس طبعا هو حرب العصابات دي سمتها يعني في عدو خفي بيضرب وبيجري، وهو عدو مجرم وجبان وعنده مساحة من الأرض شاسعة. احنا قلنا سيناء 61 ألف كيلو متر قد دولة شقيقة زي لبنان 6 مرات. طبعاً. وقلنا انه هو مساحة العمليات فعلا في مثلث رفح والشيخ زويد والعريش دي مساحتها 256 كيلو متر بس، لكن مساحة الهروب عنده هي السيناء كلها، يقدر يروح أي مكان ويرجع تاني. طبعاً. بتبذل مجهود للمعلومات عشان تعرف هو مكانه فين. طبعاً. وده بيحتاج وقت، لكن لو هو جيش نظامي سيادتك عارف كنا زماننا خلصنا من زمان يا فندم. مش كتير على جيشنا ولا على شرطتنا، لان احنا قبل كل شيء بنكون مستعينين بالله سبحانه وتعالى. بالظبط. السبب الثاني اللي احنا قلناه والناس كلها عارفاه انه احيانا بيتخفى وسط المدنيين. طبعاً. وبيبقى صعب نعمل زي بلاد تانية نشيل المدني على المجرم في وقت واحد، وده معطل حاجات كتير. ربنا يديك الصحه يا استاذ احمد. شكرا. الشيخ عبد الغني الديري بنشكرك شكرا جزيلا، كل سنه وانت طيب. استاذ احمد رفعت في رد حضرتك على الشيخ عبد الغني الديري قلت كلمه مست القلب، مفيش اغلى من الوطن. طبعاً. صحيح، مفيش اغلى من الوطن، مفيش اغلى من مصر. يا رب دايما تحمي مصر وتحافظ على مصر. ونذهب الى اتصال تليفوني اخر. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب يا فندم. سيادتك طيب. وبعد الايام وسنه 2018 تكون عام القضاء على البطاله في مصر، لان طول ما في بطاله في ارهاب في مصر. في واقع عندي هنا صديق صيدلي، واحد شغله وواحد دخل قش فلوسه والموبايلات بتاعته، وهم مؤهلين عليا واهاليهم عائلات كبيره خايف يتكلم معاهم. يعني البطالة هي أس البلاوي في مصر. عايز مكاتب العمل في جميع المحافظات والمراكز يفتحوا الأبواب ويستقبلوا الشباب ويصنفوا المؤهلات بتاعتهم ويسكنوهم في وظائف، والحكومة تفتح جميع وزاراتها للتوظيف. وبعدين احنا عندنا في الدرجات المدنية من الخامسة والرابعة والثالثة والثانية والأولى وكبير يسكنوا الناس. وبعدين في ناس بتطلع معاشات في وظائف دلوقتي خالية ما فيهاش أماكن وما فيش خبرات. الموظف ما يبتدي من الدرجة الخامسة هيتدرب ويبقى كويس، وعلى بال ما يوصل لفوق هيبقى ممتاز جدا، والبلد مش هيبقى فيها بطالة. عندك حق. الإرهاب كله يا فندم البطالة. بنشكرك شكرا جزيلا على أمنيتك عامل القضاء على البطالة. وأتمنى التلغراف التاني بتاعي يكون وطن. وشكرا جزيلا. بنشكرك شكرا جزيلا، رسالتك وصلت. بنتمنى ان يكون عامل قضاء على البطالة. نقول له انه الفكرة دلوقتي انه حصل ضرب في التنمية فترة طويلة، حصل مشكلة يعني في التنمية في معدلاتها فترة طويلة، ده عمل فرص عمل غير حقيقية في القطاع العام والقطاع الإداري، فكانت في ناس بتخش تتعين وملهاش أدوار تعملها. تمام. طبعا كله مجاملات، كله كان الحزب الحاكم الوطني الحاكم والمتحاكم دولة وسطات وكل حاجة عملت يعني بطالة مقنعة جوه الجهاز الإداري. وكان في إساءة الإعداد للكوادر ده طبعا طبعا، فده عمل مشكلة كبيرة. دلوقتي الدولة بتخلق فرص عمل، بس فرص عمل حقيقية. تمام. واللي استلم الرئيس السيسي يعني معدل البطالة فوق 13%، دلوقتي نزلنا بين 11 وحاجة يعني 11.8 و 11.9، وده رقم كبير انه تنزل يعني في معدل 1.5% في فترة بسيطة، يعني ده معناه انه انت قدرت توفري ما يقرب من 1 مليون فرصة عمل. تمام. العاصمة الإدارية الجديدة فيها أكثر من 100 ألف واحد شغال دلوقتي، 100 ألف يعني رقم كبير جدا في مشروع واحد. فالناس طبعا ان شاء الله يعني لو مشينا بالمعدل ده اعتقد المعدل ومع زيادة المشروعات يا استاذ احمد بيزداد معدل زيادة فرص العمل. تمام. نذهب الى اتصال تليفوني اخر. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عبد العزيز مصلى على سلام من قرية تلبانة مركز من جامعه الشرقية. اهلا يا استاذ عبد العزيز. انا بقى سعدت سعدكم جميل عاملين في ساعه البرنامج العام والاستاذ احمد بيه. الله يكرم، الله يخليك، شكرا. ربنا يقويك يا بيه. الله يخلي حضرتك، شكرا. امنيتك ايه لمصر في عام 2018؟ تمام. في العام الجديد. كل سنه وصحتك طيب. الله يكرمك. تتمنى ايه بقى مصر في العام الجديد؟ ايوه، سرعه انتهاء مشروع الصرف الصحي بكره الوحده المحليه بين هلاله البلد مركز بين الجامعه حافظ الشرقيه، متبكي منه 20%. ايوه. وامنياتي الناس العمال المؤقتة بياخدوا 50 جنيه لحد الوقت في التربية والتعليم وتثبيت التشجير، والمؤقتين في التربية والتعليم والتشجير بقالهم 10 سنين و15 سنة على أمل إنهم ينزل لهم درجات. وإحنا بنحيي ونهني المسؤولين عندنا برضو رئيس مركز ومدينة من الجامعة ورئيس الوحدة المحلية بن هلال وسيادة لهم حافظ الشرقية ورئيس الجمهورية السيسي، وربنا يعينه ويقويها ويقويها على الإرهاب. أنا أشكره طبعا بحقيقي يعني حاج عبد العزيز من الشرقية. أمنيات طيبة. احنا بنحيي والله بنحيي الشعب المصري. أشرف البهيه بيشاور لي إن في اتصال تليفوني آخر. ألو. وعليكم السلام. وعليكم السلام يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب، نتعرف عليك. مع حضرتك محمد من البحيرة. أهلا يا أستاذ محمد. هو بس الأول هي المدام شيرين صفوت بقى لها سنة كده ما عادش بسمعها. أستاذة شيرين صفوت في إجازة. نتمنى لها التوفيق إن شاء الله في إجازتها وعودتها بالسلامة إن شاء الله. أمنيتك إيه لمصر في عام 2018؟ لا أمنيتي بقى لمصر الأول على فكرة أنا اللي أعتبر أستاذ أحمد. ايتاب تفضل يا فندم. طبعا تحت امرك. ليه اعتاب وليه اعتاب كبير يعني. تفضل تحت امرك. مره كده من حوالي شهر كده تقريبا. ايوه. وبعد كنت اتصلت من حضرتك رقم تليفونك فانت قلت لي سيبه في سيب رقم في الكنترول وكده، فانا سبت رقمي بس ما جاتش المكالمه بتاع حضرتك يعني. طب انا بعتذر لك، انا بس قلت الحكايه دي قبل كده وانا خدت ارقام كتير. يا اما الاسماء مختلفه يا اما الرقم فيه حاجه غلط. يبقى في رقم في الاخر يا اما اتملى غلط. او في ناس بتبقى لما بنطلب منها ارقام بنعتقد انه ممكن يبقى فيه مشكله فبتقول اي رقم وبتمشي، فانا بعتذر لك وارجو انك تسيب رقمك تاني وانا اكلم. انا عذرك تزعل، بس هو في مشكله في الصوت يعني انا مش سامع حضرتك كويس عم بترجم الكلام. طب حضرتك سامعني كده؟ ايوه. الو. طيب. ايوه حضرتك اتفضل يا استاذ محمد. بالنسبه لامنيتي يعني حاجة بستناها ونفسي نسمعها في خلال السنة دي، ان نفسي نسمع ان الجنيه المصري يعني الدولار رخص جبال. طيب ان شاء الله ما ده مش هيحصل غير ان الاستيراد يقل قوي والتصدير يزيد قوي وانه التصنيع المحلي يزيد. لسه بتكلم في اول الحلقة على انه ان شاء الله في 2018 تسمعوا اخبار كويسه جدا عن مصانع مهمه جدا وشهيره وتوقفت من فتره وبتعمل صناعات كل الناس بتتمنى انها ترجع تاني. نذهب الى اتصال تليفوني اخر. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن اكلم استاذ احمد؟ استاذ احمد معاك على الهواء يا فندم اتفضل. استاذ احمد انا كنت كلمتك قبل كده على موضوع النيل والناس اللي بترمي في النيل. طب اللي عنده بقى قطع الاتصال التليفوني ننتظر الاتصال مرة أخرى يقولنا عشان يقولنا بس المكان اللي فيه مشكلة. أمنياتكم لمصر في عام 2018 في رسائل تلغرافية حتى يتم إتاحة أكبر قدر ممكن للاتصال مع السادة المستمعين. أستاذ أحمد قبل ما نذهب إلى هذه الأغنية الجميلة التي تحيي شعب مصر, كان في خبر جميل النهاردة عن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من الأبطال الرياضيين والمدربين الذين أحرزوا ميداليات في المحافل والبطولات الدولية العديدة. الحقيقة أمر مهم جدا لتقدير وإتاحة أكبر عدد ممكن من المواهب اللي بتقدر أنها تبدع وتشرف وجه مصر. وطبعا في ملاحظة أن الرئيس السيسي بيعامل الجميع على نفس المستوى وبيعامل الجميع بمعيار واحد. تمام. كان ممكن تلاقي فترة أنه كرة القدم باعتبار اللعبة الأكثر شعبية هي الوغدة يعني الحظ الأوفر من التكريم ومن الاهتمام. دلوقتي لا, ممكن تلاقي ألعاب يعني ممكن المصريين ما حدش يعني أغلبتهم لا بيمارسوها ولا كمان في فئات كتير ما بسمعش عنها, لكن تلاقيه مكرم البطل لأنه قدر أنه يرفع رأس مصر بره أمام العالم. الحقيقة شعب مصر بيرفع رأس مصر الحياة بره وجوه أيضا في الداخل لما برزت شهامة الشعب المصري في حادث كنيسة حلوان وظهرت هذه الشهامة والجرأة الشديدة للشعب المصري أنه لو طال الإرهاب في إيده أو طال الإرهاب نفسه في إيده هيقضي عليه. كل التحية للشعب المصري العظيم. مليون سلام يا مبدلين الخوف امل, مليون سلام يا مبدلين النوم عمل, مليون سلام يا مبدلين الخوف امل, مليون سلام يا مبدلين النوم عمل, مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل, مليون سلام مليون سلام. شايف بحور شايف بحور جهدي وعرق, طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق فوق الجيب. شايف بحور شايف بحور جهدي وعرق, طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. انت قوتك تكسر ثروتك والخير يعود على امتك, انت قوتك تكسر ثروتك والخير يعود على امتك, انت قوتك تكسر ثروتك والخير يعود على امتك. مليون سلام يا مبدلين الخوف امل, مليون سلام يا مبدلين النوم عمل, مليون سلام يا مبدلين الخوف امل, مليون سلام يا مبدلين النوم عمل, مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل, مليون سلام مليون سلام. السياسة والأخبار. اسمع البرنامج العام 107.4 FM. كيف كورة؟ اسمع الشباب والرياضة 108 FM. بتحب الأغاني؟ اسمع إذاعة الأغاني 105.8 FM. خاوش قهوة وضحكة رايقة من القلب؟ اسمع الشرق الأوسط على 89.5 FM. عايز تعرف أصول الدين؟ اسمع إذاعة القرآن الكريم 98.2 FM. انتظروا الجديد من الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية أنت أقرب لمصر. حلوة جدا جدا جدا كلمات أغنية الفنان الجميل عبد العزيز محمود, مليون سلام يمبدلين الخوف أمل, مليون سلام يمبدلين النوم عمل, مليون سلام يمكسرين بطن الجبل. يعني رسائل عديدة جدا جدا للشاعر سيد السوهاجي. شاعر سيد السوهاجي ربما كان يعني أكثر حتى عمل مع السيد عبد العزيز محمود, كلها أمال وتحدي واحترام وتقدير لأصحاب العمل. ربنا أكرمنا بعدد كبير من الشعراء اللي كتبوا الأغنية الوطنية دي. غير بقى معروفين مرسي جميل عزيز وحسين السيد وأحمد شفيق كامل والمجموعة وصلاح جهين طبعا المجموعة دي كلها. لكن كمان كان في فؤاد قعود وكان في سيد حجاب بعد كده وكان في سيد صهاجي ده وكان في طبعا الشاعر العامية الكبير فؤاد حداد اللي هو طبعا شغله كله كان مع سيد مكاوي. نحيي كل الأقلام الجميلة اللي كتبت هذه الكلمات التي تثير الحماسة الوطنية في نفوس المصريين. ونذهب إلى اتصال تليفوني. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. السلام كل سنة طيبين. حضرتك طيب. سنة كده علينا جميلة إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. نتعرف عليك. محمد حسن مدينة السلام القاهرة. محمد حسن مدينة السلام. أهلا يا أستاذ محمد. أمنيتك إيه مصر في 2018؟ أنا أمنيتي في حاجتين يا فندم. فضل. أولا بنحيي سيادة الرئيس ونقول له عيد عليك إن شاء الله وسنة جديدة عليك حلوة. ونقول نفسي بس في أمنيتين يا فندم لو سمحت. فضل حضر. نفسي أتمنى من الله أولا ومن الدولة ومن الحكومة لما فيش فقير يحتاج زي بيطلعوا في التلفزيون وفي القنوات الفضائية بتقول ابني عيان وعندي يوم مرض وعندي كذا وعندي كذا. ليه صندوق تحيا مصر ما يتبناش الحالات دي؟ هو بتبنى كتير. لما يطلعوا يبقى منظرنا قدام العالم وقدام العرب وقدام الأوروبيين يبقى منظرنا ايه ما يطلعوا ناس زي كده. تحيا مصر تتبنى الحالات اللي هي الصعبة اللي زي كده. يوم السبت كان في خبر ان صندوق تحيا مصر هيمول الشباب اللي بيحتاجوا سيارات ربع نقل وكان حاطط ميسر شهر جدا بس باب يعني حتى يعني انا اسف يعني كلام حضرتك طبعا يحترم يعني لما اديك فرصة عمل فرصة عمل طبعاً. افضل بكثير من ان انا بدي شاب اعانة. لا في ناس معاقة يا فندم تطلع في ناس مريضة عندها امراض. كمل وانا هقول لحضرتك اللي بيحصل. اتفضل. يعني خصصوا كذا جزئية صغيرة حتى من تحيا مصر مبلغ صغير يا فندم. مخصصين كتير. ما هو اغلب مرضى فيروس سي اساسا تحيا مصر اللي شايل الموضوع واغلب عمليات يعني جراحية كتير في الصعيد. يا ريت بس يهتموا اكتر. حاضر ان شاء الله. بقول يا رب الناس تبرع بقى اكتر. اتفضل. الامنيه الثانيه بوجهها لسياده وزير التموين علي بيم صلحي. مش هكاوي كتير قوي. انا نفسي مش عارف اعمل بطاقه بقى لي اكتر من 3 سنين من ساعه ما عملوا المنظومه بطاقه تموين ما بنت السلام تاني اللي هي مدينه النهضه. مش عارف تعمل. مش عارف اعملها. هات لي اقامه على النهضه. لا هات لي عقد ايجار. لا عمالين يلففوا الناس ودوخوا الناس. في الاخر واحده قالت لي هناك موظفه قالت لي انت تروح الوزاره واعمل شكوى هناك. فانا بتمنى عشان ما اطولش على حضراتكم اتمنى من وزير التموين يهتموا بالحالات الناس الجديده اللي بتعمل لسه بطايق اول مره. يعني في واحد قابلته بيقول لي انا بقالي 4 شهور ما البطاقه ما جاتش وقدم ورقه مستوفيه. حضرتك اشتكيت في الوزاره يا استاذ محمد؟ اشتكيت في الوزاره. في الوزاره نفسها. الوزاره نفسها. ايوه عملت جوابات للوزاره ورحت لمديريه التموين اللي هي في لا مش المديريه. انا بتكلم على ديوان الوزاره. اشتكيت هناك. اشتكيت هناك. طب يا فندم اتصلت بالرقم الشكوى بتاع مجلس الوزراء؟ الراجل المحترم اسمه استاذ ممدوح رمضان. كلمته على رقم الموبايل الشخصي ورقمه مميز كده. كلمته. أيوة. قال لي اطلع على المكتب اللي تابع ليك. الوزاره مش هتعمل لك حاجه. خلص ورقك وروح المكتب اللي تابع ليك. رحت المكتب اللي تابع ليا عقدوا الدنيا خالص. وبعدين المدير المسؤول قال لي ايه هل كلمت الرقم الشكاوى بتاع مجلس الوزراء؟ كلمتهم كذا مره يا فندم وخدوا بياناتي. معاك رقم الارقام. لو انت معاك رقم شكاوى دلوقتي من فضلك سيب تليفونك في الكنترول. خلاص ماشي يا فندم. وانا اكلم حضرتك. احنا بس قلنا الامنيات تبقى عامه مش مشاكل خاصه. كانوا اتكلم عن امنيه للشعب المصري انه الفقراء يشوفوا اوضاع افضل من كده في الصحه. طبعا يعني عايزين وقت وحلقه كامله عشان نتكلم على مشروع على قانون التامين الصحي. استفاء اوراقه علشان الموضوع ما يقفش على جزئيه. لا اصل هو فعلا الصحه عندنا عانت كتير. يعني طول السنين اللي فاتت يعني كان الناس دي المصريين عايشين في مآسي. وطبعا خدنا فترة اللي هي يعني لغاية قبل 2011 كده الروتين الإداري برضو الروتين دي كارثة. لكن الناس فعلا المستشفيات ما كانش كانوا بيروحوا ما يلاقوش علاج ما يروحوش كمان يلاقوا شاش وحاجات يقولوا هاتوا السرنجات من بره. لكن ابتدى يتغير بقى. فعايزين نشوف نرصد الجديد. طالع قانون للتأمين الصحي كان حلم المصريين فضلا عن انه 80% من مرضى فيروس سي بيتعالجوا على نفقة الجهات اللي زي كده. نذهب الى اتصال تليفوني اخر. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. معاك السيد شفيق دوائر اهل الدين. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. طبعا يا استاذ احمد كل واحد يتكلم عن المشروع اللي هو ايه يعني بيه عنايه كبيره بالنسبه لي. انا بالنسبه لي المشاريع اللي حصلت في الطرق اللي من سنتين لحد دلوقتي لا ما فيش اي دولة تقدر تعملها اصلا في الفترة دي. دي حاجة. طبعا قبل كده رئيس مجلس الطرق اتكلم برضه في البرنامج العام على الطرق اللي عملها وصرف 100 مليار جنيه. انا شفت الطرق دي ومشيت عليها. بس يا استاذ احمد ارجو المحافظة على الطرق اهم من الطرق دلوقتي. يعني طبعا الطرق اتعملت لا يمكن حد يتخيلها. هو حضرتك بتتعامل طبعا مع الطرق السريعه، واضح انه حضرتك استاذ سيد شافعي سائق نقل رايح جاي على الطرق دي وشايفها. انا شفت طريق بنها الحر طبعا ده يعني حاجه كانوا بيتكلموا عليه من 20 سنه ما حدش قدر ينجزه الا في السنه اللي فاتت دي. صحيح. طريق مطروح الطبعة لا يمكن حد يقول انه يخلص في السنه اللي فاتت دي. أستاذ سيد برضو بيتكلم في نقطة مهمة جدا، وهي إحنا صحيح أنشأنا الطرق لكن عايزين دائما المحافظة والصيانة دائما. بس بسريعا كده أقول لحضرتك المحافظة على الطرق بأن أنا بخليش أنا وهي ماشية كتير ماشية على الطريق وهي بالذات الصيف يا فندم يبقى يدفع لي مثلا كان قد كده ويبوظ مليارات. عندك حق. لازم يتعامل قانون ان العربيات الزياده ما تمشيش على الطرق النهائي. رسالتك وصلت الاستاذ سيد شفي، شكرا جزيلا. مستمعينا الاعزاء اليكم اخر ما ورد الينا من انباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرم اليوم اللاعبين والمدربين الذين حققوا ميداليات في بطولات العالم. الرئيس السيسي يقدم التهنئه الى المصريين بمناسبه العام الميلادي الجديد. الرئيس يتبادل برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء دول العالم بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2018. القائم بأعمال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يرأس اليوم اجتماعا للمجموعة الاقتصادية لمتابعة السياسة المالية والنقدية. وزير القوى العاملة يعلن أن الأحد القادم الموافق 7 يناير إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد. مقتل 12 شخصا خلال المظاهرات الحالية في إيران احتجاجا على فساد السلطة وتدهور الوضع الاقتصادي. البيت الأبيض ينتقد فرض إيران رقابة على الاحتجاجات الشعبية. الجيش اليمني يتوغل في أولى قرى محافظة الجوف معقل ميليشيا الحوثيين. قيادة عمليات سامراء العراقية تقوم بعملية أمنية لتطهير القضاء والبحث عما تبقى من خلايا داعش الإرهابي فيه. كوريا الشمالية تؤكد أن قدراتها النووية تمثل رادعا قويا ضد أي تهديد نووي من الولايات المتحدة. إصابة 7 أشخاص في انفجارين متتابعين بجنوب غرب باكستان. مقتل 5 من رجال الشرطة الأفغانية في انفجار قنبلة بولاية لوجار، وحركة طالبان تعلن مسؤوليتها عن الانفجار. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء قرأته جيهان طلعت. مصر غالية كتير علينا زي ما بتقول لطيفة، وزي ما أستاذ أحمد رفعت ألف أول مكالمة، ما فيش أغلى من الوطن. طبعا. يا رب دايما كل الأمنيات الطيبة لمصر بأنها تثبت أقدامها على خريطة العالم، وهذا الوضع وهذه المكانة التي حققتها في وقت وجيز. نذهب إلى الاتصالات التليفونية. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ ريهان إزيك؟ أهلا بيك أستاذ أحمد. أهلا يا فندم، كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة ومصر كلها طيبة يا رب دايما إن شاء الله، من تقدم لتقدم ومن من من حسن لأحسن إن شاء الله دائما إن شاء الله. معكم أخوكم عبد النبي من اسكندرية. أهلا يا أستاذ عبد النبي. أهلا عبد النبي، أهلا بحضرتك. والله أنا سعيد بأن أنا كلمتكم. ده حاجة. الحاجة الثانية أن أنا أمنيتي أمنية مهمة جدا للشعب المصري، أنه ما يصدقش الشائعات. تمام. ودي خطيرة جدا جدا. الشائعات من الحاجات اللي بنحارب بيها، من خاصة من أعدائنا. احنا عارفين ان الـ ان الـ ان الـ شبكات التواصل الاجتماعي مفتوحة للكل. فدائما دائما يصدقوا الكلام اللي موجود في الوسائل الإعلام بتاعنا. وسائل الإعلام ما بتكذبش، الحقائق كلها بتقولها وبتجيب كل الأخبار أولا بأول. يوم ما أعرف إن الحاجة اللي بتتقال عكس اللي موجود، أعرف إن دي شائعة وإن ده كذب وإن ده موجه من أجل إضعاف الروح المعنوية للشعب. وياريت الناس ما تاخدش الكلام اللي بتشوفه على شبكات التواصل وتنشره بينها وبين بعضيها. تحري الدقة، أتحري الدقة قبل النشر. لأنه ده هو ربنا قال يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تمام. مش كده برضو؟ أشوف الصح إيه وبعدين ما أتكلم. ولا سيما إن إحنا في مرحلة بناء وبنعمل إنجاز عظيم والكل غير مننا، الكل زعلان، الكل متضايق إزاي إحنا بنعمل القفزات الرهيبة دي كلها في وقت قياسي، في وقت يعني ما حدش يصدق فيه إن إحنا بنعمل ده كله. وزي ما أنتوا شايفين كده حوالينا ناس من الجنوب وناس من الشمال، وناس بتتآمر وناس بتتكالب على إنها تأذي لكن مش هتقدر. فطبعا ده كله يعني ده كله في بيصب كله في وعاء ان احنا دائما ان النخله اللي بلحها طيب دائما هي اللي بتتضرب بالطوب، لكن لو ثمارها مش طيبه مش هتتضرب. ده شيء. الشيء الثاني، رجاء من رئيس الجمهوريه، رجاء شخصي منه ان هو يرشح نفسه لانتخابات رئاسه الجمهوريه، وده هم مهم جدا. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لانه في بدا عمل هو بداه، فالعمل ده لازم يتم. ده إكراما للشعب ومحبة للشعب، لأن الشعب بيحبه. هو عمل شغل كويس وعمل حاجات جميلة جدا، فالعمل عمل لازم يتمه، وإحنا كلنا حواليه وإحنا كلنا بندعمه وكلنا بنؤيد خطواته الجيدة من أجل التقدم والرفع. وأحييكم وأشكركم جدا جدا. إحنا اللي بنشكرك أستاذ عبد النبي من الإسكندرية. شكرا. كل سنة وحضرتك طيب. أنا بس نقول له إنه البرنامج ده معمول أصلا عشان موضوع الإشاعات، وعشان كل يعني إعلام الشر نقدر نواجهه إزاي، ونقدر الإشاعات والأخبار الكذب حتى الوسائل التانية غير الإشاعات يعني. نذهب إلى اتصال تليفوني آخر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد عبد الحميد الراوي من فرشوت محافظ جني. أهلا وسهلا يا أستاذ أحمد. نبقى أنا عايز الأستاذ أحمد يرفع شكوتنا لجميع الناس المسؤولين. لو شكوا خاصة فندم، لو شكوا خاصة فندم مجلس النواب ورئيس الوزراء، إن مركز فرشوت مركز من ضمن المراكز المعدومة في عهد الثورة وقبل الثورة. يعني الجماعة الاقطاع والرأسمين هم اللي بيستفيدوا من الصحراء الغربية، لأن إحنا ظاهرة صحراء كبير، ولا في مصنع ولا في أي حاجة في فرشوت. طيب هيا أنتوا تبعنا طبعا، ما رحتوش الأقصر؟ لا تبعنا مش الأقصر. طيب تمام. هو ان شاء الله انتوا اشتغل باذن الله مصنع الغزل الثاني اللي كان تبع شركه مصر العليا للغزل والنسيج، ورجعت الدوله بتشغله ثاني دلوقتي، فممكن يبقى في العاصمه يعني عاصمه المحافظه اللي هي مدينه انا، لكن ان شاء الله هينعكس طبعا انه في قوه عامله من عند حضرتك هتروح. لكن نتمنى باذن الله انه فرشيط لوحدها يبقى فيه اهتمام بها كمركز ومدينه مهمه. شكرا لحضرتك فندم. نذهب الى الاتصال تليفوني اخر. الو، اسعد الله ظهوركم بكل خير وكل اوقاتكم. اشكرك شكرا جزيلا. فريق عمل، وكل عام وحضراتكم بخير، والنجم الساطع في سماء الصحافه المصريه الاستاذ احمد رفعت. الله يخليك، الله يخليك. شكرا فندم، شكرا. مع حضرتكم احمد عروج بالمعاش من غرب شبرا الخيمه. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. لقد عشنا عام من أجمل أعوام منذ حقبة طويلة من الزمن، فهو يطلق علي عام الإنجازات، ولكن عام 2017 عام إنجازات، وفيه نرفع القبعات لكل فرد عمل بالحكومة، الحكومة التي قامت على أمورنا وشؤوننا بدءا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونسأل الله العلي القدير الشفاء العاجل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للدور الفعال الذي قام به، وإن شاء الله من حوله رفاقه السادة الوزراء، نتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله المهندس شريف إسماعيل. لكن اسمح لي حتى نديك الوقت للسادة المستمعين، أمنيتك لمصر كده في رسالة الغرفة. أمنيتي بصراحة اكتساس الإرهاب من جذوره، وأن يعم الخير والرخاء على ربوع العالم وفي الشعب ولشعب مصر، وأن تعود الأخلاقيات التي عشناها مع أجدادنا إلى مقرها، ومقرها مصر، ومصر هي التي علمت العالم كله الشهامة والتعاون والمروءة والطيبة والإخلاص والكرم، جميع الأخلاقيات التي ربونا عليها آبائنا وأجدادنا، نتمنى أن تدوم. نتمنى هي الخير في وفق أمتي إلى أن تقوم الساعة، هي متواجدة بالفعل، ولكن نتمنى أن بدليل يعني طالما قلنا بنشكرك أستاذ أحمد من شبرا الخيمة، شكرا جزيلا. وطالما قلنا الأخلاقيات المصرية والشهامة، كل التحية لعم صلاح اللي أبرز دور مهم جدا في حادث حلوان. بنشكرك ونذهب لاتصال تليفوني آخر. ألو، أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السيد عباس من اسكندرية يا فندم. أهلا يا أستاذ عباس. أهلا وسهلا عباس. تحياتي لحضراتكم وكل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك طيب. وأمنيتي في العام الجديد توحيد الصف المصري يا فندم. توحيد الصف المصري، نبقى مع بعض، يعني مع بعض، كلنا مع بعض. توحيد الصف المصري، إحنا شعب ملوش حل. في الأزمات بيطلع مننا حاجات كويسة ياما. فنرجع كتاب التربية القومية تاني، ووزارة التربية والتعليم تاني، ما بيتم تدريس المواطنة. أيوة فندم، التاريخ مادة المواطنة موجودة وبيدرسوها، بيدرسوا فيها حاجات كتير جدا، لأن ولادنا تراهم مهمشين مش عارفين الحاجات دي، فده تاريخنا ما يتهمشي. وبعدين احنا مع بعضنا في أي أزمة بتلاقينا كويسين، نقف مع بعضنا. هو فعلا زي ما بتقولي كده، التربية والتعليم بترتب المناهج من تاني. ايوه فندم، عندك حق. وراجع وزير الاستاذ جهان بتقول لك عملوا ماده المواطنه، وفي كمان حاجه للاخلاق. احنا كان في تربيه ان شاء الله زمان، التاريخ حديث. هي استاذ عباس المواطنه زي التربيه الوطنيه او التربيه القوميه اللي كنا بناخدها زمان، وهم يمتحنوها بكره. بنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا. بس نتمنى استاذ جهان ترجع حتى باسمها القديم، عارفه المواطنه يعني. كويس كل حاجه، بس في بتدي لك انطباع ان في مشكله. لكن التربية الوطنية يعني مدارس ووزارة بتربي، ولو في اقتراحات بتعرض على وزارة التربية والتعليم، يبقى المواطنة درس داخل كتاب التربية الوطنية. بس لو في عطاب بسيط، يبقى اسلوب التدريس أخف، الموضوع نفسه، عرض الموضوع داخل الكتب بيبقى ثقيل جدا، يعني الكتابة شرح المواطنة، شرح حقوق كذا كذا، فالكتاب يعني مليان بحاجات كثيرة جدا، والاسلوب صعب. يعني لو كان دي إشارة للسادة المسؤولين في وزارة التربية والتعليم عن وضع المناهج، مش مجرد ان انا هاخد الكتاب واحتاج بعد كده ملزمة عشان تلخص لي ما ذكر، ومجرد ان انا هحفظ كلمتين علشان هروح احطهم في الامتحان او اكتبهم في الإجابة بسرعة عشان اخلص من مادة ما هيش مقررة عليا. لا، اذا كان المادة دي مهمة جدا اللي هي التربية القومية او التربية الوطنية او مادة المواطنة، لازم ادرسها باسلوب شيق جدا، بحيث ان الطالب يبقى مستمتع والمدرس بيشرحها له، ولما يروح الامتحان ينفذ عملي في التعامل مع في الشارع المصري، زي ما ظهرت كده شهامة عم صلاح، وينفذها برضو منهجي ويجوفل على الأسئلة. شكرا جزيلا أستاذ عباس. ابن الفوق امشي لقدام، مصر نهارها وليلها جميل. ابن الفوق امشي لقدام، مصر نهارها وليلها جميل. بعض طويل كل حدودها بطعم النيل، حقق لينا الأحلام ابن الفوق امشي لقدام. مصر في عينها دموع الفرحة. يا رب دايما مصر دايما في فرح وإنجازات دايما يا رب. أو نذهب إلى الاتصالات التليفونية. ألو ألو أيوة يا فندم اتفضل. كل سنة وحضرتك طيب. طيب يا فندم عايز أكلم مع البرنس أحمد رفعت. أستاذ أحمد معك على الهواء بالفعل. فندم الله يخليك اتفضل. كل سنة وحضرتك طيب يعني وانت بصحة والصلاة يا فندم وفريق الإعداد إن شاء الله. الله يخليك. شكرك. دلوقتي حضرتك إحنا زي ما بنقول بنحارب الفساد و و و والرقابة الإدارية بتحط إيدها على حاجات تلاقيها صح فعلا وكل حاجة. أنا تقدمت حضرتك بشكوى لوزارة التموين بتاريخ 22/11/17 تحت رقم 991-992 خبر سعادتك. تمام. كل لما اروح عشان اولا اقسم بالله اقسم بالله وحياة رسول الله اللي انا زرته ما في ضغانة بيني وبين هذا المخبز. اولا يقوموا يعملوا العيش ممكن توصل الساعة 11 ويقول لك خلاص. طب ييجوا ناس بعد مني عشان يروحوا ياخدوا اليوم بياخدوا. اسأل يا ابني ده ايه يقول لك اصل ده العيش بتاع الاستاذ ايمن. روح ده العيش بتاع الاستاذ عبده اللي هما بقى بخمسين قرش بيبيعوا واخبار حضرتك. يعني ابو 10 جنيه يتباع بمية جنيه ابو 20 بمئتين جنيه. يعني ممكن سيادتك تسيب تليفون سيادتك في الكنترول. انا لما قصدت المستمع اللي قبل حضرتك بعشر دقايق كنت اقصد شكوى رقم شكوى في مجلس الوزراء مش وزارة التموين لان انا مجلس الوزراء بيبقى رقيب شوية على الشكاوى اللي هناك. لكن ارجو سيادتك تسيب تليفونك في الكنترول وانا هرجع اكلم حضرتك لان واضح انه في يعني مسائل محتاجه مراجعه مع بعض الجهات. نذهب الى اخر اتصال تليفوني معنا في هذه الفتره. الو السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير. حضرتك طيب. سيادتك معاكم الحاج ابراهيم عبد الهادي مدير عام سابقا للتربيه والتعليم قطب صلاحات مركز بن عبيد دقهليه. اهلا الحاج ابراهيم كل سنه وحضرتك طيب. الله يخليك يا حاج. اولا انا عايز اقول خطوات الرئيس لمصر وخطوات الحكومه لمصر وخطوات مصر لمصر وابنائها وللاجيال القادمه الحقيقه الرئيس ماشي على ثواب ويجب كلنا نساعده في كده. مكافحه الارهاب والتطرف شموخ مصر ثبات سياسه مصر الخارجيه. مصر لا تعتدي على احد. البناء والتعمير والتنميه. طيب ايه اللي انا اتمناه في عام 2018؟ اتمنى حلاوه زمان واحترام زمان واخلاق زمان ومبادئ زمان وقيم زمان. نشكرك حاج ابراهيم. شكرا بإذن جزيلا. الله يحصل نتمنى باذن الله وان شاء الله تتحقق كل الامنيات التي وردت الينا في مواجهه اليوم. كل سنه وانتم طيبين مستمعينا الاعزاء. كل سنه وحضرتك طيب. الكاتب والمحلل السياسي استاذ احمد رفعت. سنه سعيده على مصر. شكرا لفريق العمل الهندسه الاذاعيه خالد عيد. كل سنه وانت طيب. رئيس التحرير اشرف البهي. شكرا جزيلا. كل سنه وانتم طيبين. يا مصر يا مان يا مصر ما فيش أحزان يا مصر يا مان يا مصر ما فيش أحزان. صبر